وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذه الفضائل أيها الأحبة التي وردت في صديق هذه الأمة رضي الله عنه، وهي جزء من بحر فضائل الصديق رضي الله عنه. يتعجب الإنسان لو أن هؤلاء الرافضة المجوس لهم ذرة من عقل لأدركوا واحدة فقط من هذه النصوص. كيف يكذبون بهذه النصوص ويسمون صديق الأمة هو وثاني رجل وهو عمر رضي الله عنه يسمونهم سنمي قريش، ويستحلون لعنهم واستباحة أعراضهم. وقلنا في الدرس الماضي إنك لو تأملت أحوال اليهود لما وجدتهم إلا يثنون على أصحاب موسى، وإذا تأملت أحوال النصارى لم تجد في كتبهم إلا من يثني على الحواريين. فلا يعرف في أمة من الأمم أنها مع نبيها ومع تلاميذ نبيها إلا بالثناء العظيم، إلا الرافضة من هذه الأمة هي التي استحلت لعن الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم، فكانت أرذل وأخزى فرقة عرفها تاريخ البشرية. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأن كما يقال القرين بالمقارن يقتدي، أو بضدها تتميز الأشياء. يعني لما تبينون هذا خاصة للناشئة، خاصة للناس الذين انبهروا في يوم من الأيام بالرافضة وبما هم عليه. يعني اليهود ما سبوا أصحاب موسى، والنصارى ما سبوا الحواريين أصحاب عيسى، وهؤلاء يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سب الصحابة إيش يبقى للأمة؟ إيش يبقى للأمة إذا طعن في أعظم شخصيتين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصديق رضي الله عنه، شوفوا الحديث الأخير لما يبين صلى الله عليه وسلم ويشهد الحديث الآخر إنه من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم منكم بدرهم؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا، إلى آخر. قال ما على من دعي من أبواب الجنة حرج في من دعي من هؤلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان منهم أبو بكر رضي الله عنه سباق إلى الغير. وتكلمنا في قصته ويا عمر لما أراد عمر رضي الله عنه أن ينافسه، وحدثته وكلها منافسة على الخير، فجاء عمر بنصف ماله، وإذا أبو بكر وهو لا يعلم أن عمر جاء بنصف ماله، وإذا أبو بكر جاي بماله كله. ماذا أبقيت لأهل؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هنا انظر إلى عظمة الرجلين فيما بينهم، هم بشر، حدث بينهم ملاحاة. فأبو بكر رضي الله عنه معروف أنه كان فيه حدة، كلهم، لكن حدة أبو بكر معروف أنه فيه حدة رضي الله عنه. عمر فيه قوة وأبو بكر فيه حدة. افترقوا، عمر أدرك أني أنا لازم أعتذر وأسبق أبو بكر بالاعتذار، ذهب إلى دار أبي بكر ما عين، فذهب إلى، يعرف أنه إذا ما هو في عند هم في داره معناته ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هناك مكان آخر. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ عمر أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يتمعر. ما قال أبو بكر مثل ما يقول بعض ضعاف الأنفس اليوم فرصة خلني الآن أستقضي فيه وأخليه. أبو بكر جثى على ركبتيه ويقول والله كنت أنا الأظلم، والله كنت أنا الأظلم يا رسول الله. من يسمو إلى هذا الخلق؟ من يسمو إلى هذا الخلق؟ يعني عمر يحاول أن يسبق، فتتعجب كيف أن عارف للصديق مكانته فيريد أن يعتذر. وأبو بكر لما رأى أن الرسول في جانبه جزع على ركبتيه ويقول يا رسول الله والله كنت أنا الأظلم، والله كنت أنا الأظلم. يعني معناه كان يقول خفف من لومك على عمر. عظمة تعجز الكلمات عن تصويرها. يقوم صلى الله عليه وسلم ويأتي بأمر حاسم، كذبتموني وصدقني أبو بكر، وأساني بنفسه، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ بعدها كان درس للصحابة ما حد يعارض أبو بكر على الإطلاق. وتذكرون اللي مر معنا في الدرس الماضي في قضية البيعة، لما عمر قال زورت في نفسي كلاما لكني هبت من أبا بكر فكتمته، فأتى أبو بكر على كل ما في نفسي وأزيد وأوضح وأبين. هؤلاء رجال تربوا على مدرسة الوحي، على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وحي السماء أيها الأحبة ينزل صباحا ومساء. كيف لا يكون الصديق وهو الذي لما قريش في الفترة المكية قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى ربه، قال أو قد قال؟ قال قد صدقت وأمنت، ائتمنته على خبر ما يأتيني صباحا مساء، أفلا أصدقه أنه أسري إلى ربه ثم رجع؟ قد آمنت وصدقت. وهو لم يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الكلام نقل له من قريش، لسه ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبر عن قضية الإسراء والمعراج. هذه المنزلة أيها الأحبة منزلة فعلا لا يعبر عنها حين تتأملها إلا أنه لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. هذا هو الذي يخلي القضية تأخذ مسارها الصحيح، لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال وفيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. وفيه عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا أيضا خلق أبي الحسن رضي الله عنه الذي يسأله ولده. ولعلمك لا تعترف الرافضة بأحد من ذرية علي رضي الله عنه غير الحسن الحسين. ولهذا أعجبني أحد الإخوة نشر في مقطع يقول إذا قال لك الشيعي إنه يسب أبو بكر قل من تقصد أبو بكر؟ أبو بكر بن علي ولا أبو بكر بن الحسن ولا أبو بكر بن الحسين ولا أبو بكر بن الحسن العسكري؟ كلهم سموا أبو بكر وعمر وسموا عائشة. يقول هذا من أكبر ما تأخذه من حجر وتضربه وجه الرافضي في هذا الأمر، لكنهم قوم بهت لا يؤمنون به. ولا علي رضي الله عنه مسمين أبو بكر ومسمين عمر وأولاده سموا أبو بكر، وهذا ولد محمد بن الحنفية. انظر ما قال خلني أقوله أنا، كانوا يهضمون أنفسهم، كانوا يهضمون أنفسهم. قال أبو بكر من أفضل الأمة بعد؟ قال أبو بكر، قال عثمان، قال عمر، قال عثمان، قال عثمان. يقول فخشيت يعني إني سكت لما في قضية عثمان، يقول قلت أنت خشيت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذه أخلاق النبوة التي تربى عليها رضي الله عنهم وأرضاه. وفيه عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن معيط فأخذ ببنك برسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم؟ وفيهما عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهه ها هنا ووجه ها هنا. فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس أبيار، بئر من أبيار المدينة. فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها اللي هو إيش حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البير، فسلمت عليه ثم انصرف فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة.

ولو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه. فبعث الله عصائب مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقروا بالماعون وهو الزكاة. قال قتادة: فكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انتبهوا معي أيها الإخوة، أولا فعل الصديق من أبرز الأدلة على أن لا إله إلا الله التي تزن السماوات والأرض ليست كلمة تقال، وإنما لها شروطها ولها لوازمها ولها نواقضها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد نبي الله خير من فقه نواقض لا إله إلا الله، لما قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعمر القوي الشديد روي أنه لما قال كيف تقاتلهم قال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب، والله لو منعوني عناقا، في الرواية الأخرى قال: إلا قاتلتهم عليه. فما هو إلا أن شرح الله صدر عمر والصحابة لما شرح الله به صدر أبو بكر. شوف تصوير عائشة رضي الله عنه إنه قام مقام لا يقوم به إلا نبي، ولو نزل على جبل لهابه. ترتد القبائل العربية كلها، تو الدولة الآن تو رضي الله عنه الآن أولا أوق الله الأمة الخلاف الذي نشأ في سقيفة بني سعيدة، وتولى رضي الله عنه مسك الأمور، إلا القبائل ترتد من هنا ومن هنا ومن هنا. مصيبة طامة ضخمة حلت بالأمة، فيجمعها الصديق رضي الله عنه ولم يداهن ولم يلين له قناة، الذي كان من أرق الناس قلبا وكان سريع الدمع، لكنه الإيمان يصنع العجائب. هذا الرجل الذي كان سريع الدمع رقيق هذا كان أقوى الصحابة على الإطلاق. وعمر الذي كان يشار إليه بالبلان من قوة ويفر الشيطان من دربه، هاب المسألة وقال: كيف تقاتل الناس يقول لا إله إلا الله؟ وهذا الصديق هو الذي حزم الأمر، فحزم الأمة وحزم الأمة كلها وردها إلى دين الله. هذا الموقف لوحده يكفي في فضائل الصديق، فكيف وقد أثنى الله عليه وذكره ثاني اثنين وغيرها من الفضائل التي ذكرت قبل قليل. فالصديق أيها الإخوة، نعود إلى ونحن في درس عقيدة، ليست لا إله إلا الله كلمة تقال باللسان، وإنما لها شروطها ومقتضياتها. انظر إلى الصديق رضي الله عنه، وانظر إلى من قال له يتفقهون وبعدين يأدون الزكاة، خلهم شوي يصبر عليهم وبعدين. أبدا رفض رضي الله عنه. أيضا في المقابل في جيش أسامة، الآن القبائل ارتدت من كل مكان، وانت الآن تبغى تجهز جيش أسامة، من يبقى العرب القبائل ذي المرتدة يمكن تأكلنا في المدينة شذر مذر. أقسم لا أثل أن رايه ركزها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تباع، لا يمكن أن أنكس أو أفل رايه عقدها رسول الله أو لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم لا يسيرن جيش أسامة ولو أكلت الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين والصحابة والأطفال من المدينة. المهم يمضي، أمضي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تمضي. فكان النصر حليفة، حليفة في جيش أسامة، وحليفة في رد الله كيد القبائل العربية. وارتدع الأعداء قالوا: إذا كان هذا موقفه مع العرب إيش بيسويبنا الآن إذا أنهى خصومته مع العرب، سيأكلنا أكل. فجمع الله. ولهذا فعلا أصدق تصوير في ما فعل الصديق ما قالته ابنته الصديقة بنت الصديق: قام مقام لا يقومه إلا الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. ولا ينافي هذا ما ورد من أنها نزلت في أهل اليمن، كما أخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، المائدة، قال عمر رضي الله عنه: أنا وقومي يا رسول الله؟ قال: لا، بل هذا وقومه، يعني أبا موسى الأشعري، وأخرج ابن سعد بن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد. طبعا ما يخفاكم أن تتعدد أسباب النزول والنازل إيش نص واحد. وعبد بن حميد والحكيم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردوي والحاكم وصحح البيهقي في الدلائل عن عياض الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وترى قوم أبو موسى الأشعري لا يتسرب إلى أذهانكم يا طلبة العلم تقسيمات الجغرافيا واتفاقيات سايكس بيكو، وهذا اليمن أنها حقت البخلوع علي عبد الله صالح. اليمن في المصطلح الشرعي ما جنوب الكعبة فهو يمن. فلما يقول صلى الله عليه وسلم في وصف اليمن أنهم أرق الناس قلوبا، وهذا ترى هذا وصف لما هو جنوب الكعبة إلى عدن، وليست الحدود الجغرافية اللي ما وضعت إلا قبل 60 أو 70 أو 80 سنة. وأخرج أبو الشيخ ابن مردوي والحاكم في جمعه لحديث شعبة والبيهقي وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال تليت على النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بقوم الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قومك يا أبا موسى الأشعري أهل اليمن. وأخرج ابن أبي حاتم في الكنى والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ ابن مردوي بسند الحسن عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم الآية، قال هؤلاء قوم من أهل اليمن، ثم كندة ثم السكون ثم تجيب. عندك كذا محمد؟ وأخرج البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال هم من أهل اليمن ثم كندة من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس فسوف يأتي الله بقوم الآية، قال هم أهل القادسية. قلت وكان هنا اللي قال قلته الشيخ حافظ، وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن، بل كانت بجيلة ربع الناس فضلا عن غيره. طيب بجيلة وين تقع يا أخوان؟ ها شيخ مين زهر يسكتوا؟ بجيلة في بلاد بني مالك ولا لا؟ اي نعم في بلاد بني مالك. إذن هذا من لما يقول صلى الله عليه وسلم لما نقول أن اليمن في المصطلح الشرعي ما جنوب الكعبة فهو إيش؟ فهو يمن. قلت وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن، بل كانت بجيلة ربع الناس فضلا عن غيرهم، وكان بأس الناس الذي هم فيه كما رواه ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال وكان يمر عمرو بن معد يكرب الزبيدي فيقول يا معشر المهاجرين كونوا أسودا، فإنما الفارسي تيس وقد قتل رضي الله عنه أسوار الرجل اسمه أسوار، قتل أسوارا فارس الفرس وأبلى بلاء حسنا وكانت له اليد البيضاء يومئذ. يعني لما يشد عزيمتهم والناس في المعركة يحتاجون للروح المعنوية يقول ترى كونوا أسودا، ترى هذا ما يطلعون الاتيوس وفي رهن العجم. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه عن القاسم بن مخيمرة قال أتيت بن عمير فرحب بي ثم تلا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، ثم ضرب على منكبي وقال أحلف بالله إنه لمنكم أهل اليمن ثلاثة. وكل هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولا، فإن أهل اليمن لم يرتد جميع قبائلهم يومئذ، وإنما ارتد كثير منهم مع الأسود العنسي، وثبت الكثير منهم على الإيمان مع معاذ بن جبل وأبي موسى وفيروز الديلمي وغيرهم من عمال النبي صلى الله عليه وسلم، ونشب بين مؤمنهم وكافرهم قتال عظيم حتى قتل الله الأسود على يد فيروز، وأيد الله الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ولكن لم يرجع أمرهم على ما كانوا عليه قبل العنسي إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لم يزل يتابع الكتائب مددا لمؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا الإسلام وكانوا من أعظم أنصاره، حتى سار رؤساء ردتهم كعمر بن معد يكرب وقيس بن مكشوح وغيرهم من أعظم الناس وأشدهم بلاء في أيام الردة والفتوح. فحينئذ عاد المعنى إلى أبي بكر وأصحابه وهم من أصحابه، وكل هذا في شأن السبب لنزول الآية، وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه، يعني لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه ويواري فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومة لائم. وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه،

فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقال لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. يعني علم عمر يا أخوان يكفيك أن الوحي وافقه في عدة مواضع. وهناك رسالة قيمة لزميلنا الدكتور رويعي الرحيلي بعنوان فقه عمر بن الخطاب، كانت من أول الرسائل اللي نقشت في جامعة القرويين وطبعا موجودة في الأسواق. إذا أردت أن تعرف فقه عمر والمسائل التي أنا صارم أقرأ هذا الكتاب فقه عمر بن الخطاب للدكتور رويعي الرحيلي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. فقال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك فجك قط إلا سالك فجك غير فجك. عمر رضي الله عنه بهذه القوة وانظر إلى الرحمة المهداة نبي الله صلى الله عليه وسلم. كانت الجارية تأتي فتأخذ بيده تريد أن تستشفع عند أهلها وهذا فيمضي معها صلى الله عليه وسلم أعظم من بزغت عليه الشمس. وهؤلاء نسوة يعني تبسطنا مع رسول الله ويحدثنا ورفعنا صوته والمرأة أحيانا تنفعل وما إلى ذلك يعني بلهجتنا الآن ما أخذت راحتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تريد كل واحد من تحتج إما على زوجها إما على نفقة إما على شيء. لما سمع أن الباب يطرق ودخل عمر ابتدروا الحجاب وسكتوا معاده. فعمر رضي الله عنه يقول اتهابني ولا تهابوا النبي الله عدوات أنفسكم؟ قالوا نعم أنت أفض وأغلب ورسول الله أرحم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الكلام على عواهنه. يأتي إنسان يقول شوف يقول الحريم والرسول أقر إنه قال صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك فجر قط إلا سلك فجر غير فجر. الشيطان اللي أخرج أبونا من الجنة رمز الشر في الدنيا كلها يا أب عمر. نعم هي ثمرة من ثمار هذا الدين تربية عمر رضي الله عنه. هذه التربية العظيمة التي جعلت حتى الشيطان يفرق. كرمك الله كرمك الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجالا يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. يعني ملهم يلهم رضي الله عنه. ولذلك من دلائل هذا الإلهام وافقة الوحي في مسألة الحجاب وافقه الوحي في مسألة اتخذ مقام إبراهيم مصلى ويوافقه الوحي في مسألة أسرى بدر يوافق الوحي. وهناك خلاف بين هل موافقاته ثلاث هل موافقاته سبع هل موافقاته أكثر من هذا العدد. في بحوث يعني مستوفية لموافقات عمر رضي الله عنه للوحي.

فأتي بنبيذ فشرب فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدما في الإسلام، ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال: وجدت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. قال: وجدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إلى إزاره يمس الأرض قال: رد علي الغلام. قال: ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا الله، رجل مطعون في سياق الموت لا يترك الأمر بالمعروف أنه على المنكر. الشاب أثنى وقال: أبشر وكذا، لكن لما شاف ثوبه طويل قال: ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأدى من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، لأنهم إيش؟ عصبته. فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدوا إلى غيرهم. فأدي عني هذا المال وانطلق إلى عائشة، فقل: يقرأ عليك رب الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم المؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدخل مع صاحبي. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. قال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن يدخل مع صاحبي. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولا أثرن به اليوم على نفسي، رضي الله عنها. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني يردوني إلى مقابر المسلمين. أدب في الحياة وأدب في الممات، يعني حتى وهو ميت يقول لولده: قل عمر يستأذن. يعني أذنت، يمكنها غيرت موقفها اللي قالت لك، يمكن تغير موقفها، لأن هذا بيتها وهي تريد لنفسها. إن أذنت، إن لم تأذن ادفنوا في مقابر المسلمين. لكنها كانت كريمة بنت كريم رضي الله عنها وأرضاها. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذنت الرجال فولجت داخلا لهم فسبان بكاءها من الداخل. فقال: أوصوا يا أمير المؤمنين، استخلف. فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، اللي هم الستة، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن. قال: ليشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من أمر شيء، كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعد فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله على عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، أوصي بالأنصار خيرنا الذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، أوصي بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجماعة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، أوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، أوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. يعني ما بقي أحد تحت مظلة دولة عمر إلا ما أوصى بإقامة العدل فيه حتى اليهود والنصارى أهل الذمة. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرق من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، قال طرحة قد جعلت أمري إلى عثمان، قال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، من يقصد بالشيخان؟ عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي والله على أن لا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال أرفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه، ولج أهل الدار فبايعه رضي الله عنهم. مدة خلافته، وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور لثلاث فقيرة من ذي الحجة 23، وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهي السنة التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الصديق. وبويع لعثمان في 3 من المحرم دخول 24، وأول من بايع عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب ثم بقية أصحاب الشورى ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن هؤلاء الصحابة وجمعنا بإياهم في جنات النعيم.